السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، المال نعمة من أجل وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى التي يمن بها سبحانه وتعالى على عباده. المال ده زي ما ضربت ليكم في درس امبارح، ان المال ده ممكن يرفع العبد فوق جدا، ممكن بيه ربنا سبحانه وتعالى يمحو الذنوب والخطايا، ممكن العبد يرفع عند الله عز وجل بهذا المال درجات، ممكن العبد بهذا المال يكون من الشخصيات المحبوبة جدا عند الله سبحانه وتعالى. المال ده زي ما قلت لكم يرفع به العبد درجات، او العياذ بالله يهوي به العبد في النار دركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله عز وجل المال والعلم، ربنا اداله المال واداله العلم فهو يعلم لله في حقه، عارف كويس جدا إيه حق ربنا في هذا المال، فهو يعلم لله في حقه ويصل به رحمه. بصوا المال عمل إيه صاحبه، فهو بأعلى المنازل، الراجل ده بسبب المال بتاعه فهو بأعلى المنازل. وعبد آتاه الله العلم ولم يؤته المال، فقال: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه. أنا أحط الأرامل والفقراء والمساكين والأيتام وأزوج البنات الفقيرات، أنا هعمل كل هذه الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. يبقى صاحب المال الآن لما ربنا اداله العلم والفهم، كان المال ده سبب أن صاحبه يطلع في أعلى عليين، أعلى درجة، بنص كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الصنف الثالث: ورجل آتاه الله عز وجل المال ولم يؤته العلم، فهو لا يعلم لله في حقه ولا يصل به رحمه، فهو بأسفل المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فلا يعلم لله في حقه ولا يصل به رحمه، ويقول لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه، فهو بنيته فوزرهما سواء. تخيلوا الآن المال ده، واحد عرف حق ربنا سبحانه وتعالى في هذا المال طلع إلى أعلى عليين، فحتما لابد الشيطان هيركز أنه ينسيك الأولانية ويحاول بقدر المستطاع أن يوقعك في الثانية، هيحاول بقدر المستطاع أن ينسيك أن ربنا سبحانه وتعالى له حق في هذا المال، هذا الحق اللي يعطى الفقراء، اللي يعطى المساكين، اللي يعطى الأرامل. للأسف كتير جدا جدا جدا من رجال الأعمال اللي في بعض الأوقات الواحد بيقعد معاهم ما بيبقاش عارف أصلا إيه هي أحكام الزكاة، ولا عارف إيه الحقوق اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الإنسان في هذا المال، فسبحان الله بيضيع. أنا أعرف واحد مثلا كان زكاة ماله، هو السيولة بس عنده كانت حوالي 60 مليون جنيه، كل سنة يعني يطلع 20,000 جنيه، والحمد لله 20,000 جنيه زي الفل، مع إن المفترض هو يطلع قدر كبير جدا. العشرين مليون دول أو 60 مليون دول هيطلع على يعني لو 40 مليون، ال40 مليون بيبقى عليهم مليون، وال20 مليون باقيين نص مليون يبقى عليه مليون ونص، طلع 20,000 30,000 وكده. الشيطان ليجي هنا بقى عشان ينسي الحقوق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان هيجي يخليه يمنع حق ربنا في هذا المال. زي ما الشيطان راح لأصحاب الجنة وقال لهم إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، أنتوا أولى بهذا المال، الزكاة اللي بتطلع من الأرض دي اللي هي حق ربنا اللي هيعطى للفقراء، أنتوا أحق بهذا المال من الفقراء والمساكين، أولادكم محتاجين لهذا المال أكتر من الفقراء والمساكين، سيبوكم من الزكاة وسيبوكم من الفقراء وسيبوكم من الناس دي كلها، نسوا حق ربنا في المال، نسوا حق ربنا في المال. بعض الناس للأسف بتعمل كده، لما ربنا سبحانه وتعالى بيديها المال بيجي على طول الشيطان، هو مش عايز يرفعه فوق، هو عايز زي ما يخليه يمنع الحقوق ويمنع الأمور دي كلها علشان يبقى أسفل سافلين. لو قلت لكم المال ممكن يرفع صاحبه قوي قوي ينزل صاحبه قوي، الشيطان حريص أنه ينسيك الأولانية، هينسيك الحقوق ويخليك تضيع الحقوق ويزين ليك أنك تضيع الحقوق إلى ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك، وساعتها العبد والعياذ بالله بيهوي إلى أسفل سافلين. إزاي أنجو من الشيطان ومن كيد الشيطان ومن مصيدة للشيطان عملها لي هنا في المال المتعلقة لأن أنسى الحقوق؟ افتكر أنك لما بتضيع حق من الحقوق بتكون النتيجة الحتمية، خد بالك المال هيروح منك شئت أم أبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لنا ربنا عز وجل: إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين، الصبح هيروحوا يقطفوا الثمار ولا يستثنون، أي لا يستثنون نصيب الفقراء. ده كان التدبير بتاع بالليل، التفكير الشيطاني بتاع بالليل. أنا على يقين إن في القعدة اللي هم كانوا قاعدينها أصحاب الجنة الشيطان كان قاعد معاهم وهو اللي بيوسوس ليهم نعمل إيه، احنا قال لهم احنا الصبح بدري نروح نقطف الثمار قبل ما الفقراء يصحوا، وعلى ما الفقراء يصحوا نكون احنا رجعنا بالثمار وبعناها وخدنا الفلوس ورجعنا لبيوتنا ومحدش يسالنا حاجه. كانت النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. احد رجال الاعمال انا كنت بتكلم معاكم الان عليه كان بيقول لي انا كان سبب ان انا وقفت ورجعت اسلوبي في الحياه وتعاملي مع ربنا سبحانه وتعالى وبخاصه في مساله المال، لما فوجئت ان انا كل شويه اكسب فلوس كتير جدا جدا جدا ويجي عي من الاولاد مثلا يعمل مثلا حاجه يتهور يعمل حاجه، مثلا شاب من الشباب عندي اولادي بيشرب سجاير في مخزن مخازن حرق المخزن بحوالي 20 مليون جنيه. فانا قلت لازم اراجع نفسي. واحد تاني من الاولاد مغرم عربيات، كل سنة يغير عربية، كل 3-4 شهور يغير عربية ويعمل حادثة لحد ما جاب عربية كانت معدية 1.5 مليون، عمل في أول يوم جابها عمل حادثة، الولد مات للأسف والعربية خلاص باظت ما عادتش حتى تتباع خردة. فسبحان الله قلت لازم تكون من واقفة. أعمل إيه؟ قلت له على فكرة أنت بتأدي حق ربنا سبحانه وتعالى في المال. قال لي أنا كل سنة بطلع 20-30 ألف على 60 مليون جنيه، وهو ده حق ربنا وكفاية على قد كده. قلت له من هنا المشكلة، من هنا المشكلة، الشيطان يلبس عليك انك تضيع حق ربنا سبحانه وتعالى في هذا المال. وده السبيل الخامس من السبل اللي الشيطان بيحاول بقدر المستطاع انه يوقعك بيها ويحاول بخمصة يفوت عليك الاجر العظيم اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يطولك لو احسنت استغلال هذا المال. قارنه معايا فهو باعلى المنازل فهو باسفل المنازل. ليه؟ ضيع حق ربنا سبحانه وتعالى في هذا المال. السبيل السادس وده رقم 6 من سبل الشيطان اللي بيخلي الانسان فعلا بيها والعياذ بالله يهلك بسبب هذا المال، الإسراف والتبذير. الإسراف والتبذير فعلا الواحد والله العظيم قلبه بيكاد من جوه كده بيقطع لما نرى بعض إخواننا المسلمين في أفريقيا لا يملكون طعاما ولا شرابا. وأظن الصورة المنتشرة جدا على النت صورة الطفل الصغير اللي النسر واقف مستنيه لحد ما يموت علشان يأكله، تتحط قصادها صورة ولائم في دول الخليج، ولائم بتتكلف ملايين وفي الآخر بيكون مصير هذه الولائم ان هي تترمى في اعزكم الله في صندوق القمامه. من الصور المحزنه جدا ان انا اجد فقراء للمسلمين في كل مكان، فقير ممكن يموت علشان مش قادر يعمل عمليه لانه معهوش فلوس ثمن العمليه، وفي نفس الوقت العالم العربي ينفق 180 مليار جنيه سنويا على المكياجات، البنات بيتنافسوا مع بعض على المكياج فبيبذروا فيه. مما يحزن القلب، مما يحزن القلب ان احنا النهارده عندنا بنت جوازتها واقفه على غساله، جوازتها واقفه على غساله، ونفاجئ الجانب الثاني، الجانب الثاني ناس والعياذ بالله ممكن مثلا بتتفق يوم الفرح على مغني يجي يقعد 10 دقائق وياخد مثلا 50,000 جنيه، 60,000 جنيه، 70,000 جنيه، وانا ممكن بالمبلغ ده اجوز بيه 20-30-40 بنت. مشكله الاسراف والتبذير. قال الله سبحانه وتعالى وده امر واضح جدا من القران ان دي حيله من حيل الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. من أقوى الطرق اللي الشيطان بيحاول بقدر المستطاع إن يخلي مالك ده هو سبب هلاكك في الدنيا والآخرة هو التبذير، هو التبذير والعياذ بالله. إن النهاردة يبقى بين الشباب بيتنافسوا مع بعض من اللي يجيب نظارة أغلى، أو من اللي يجيب عربية أغلى، أو من اللي يجيب طقم جديد أغلى. الإسراف والتبذير بين إن النهاردة سبحان الله يعني نشوف مثلاً شاب عايز يتزوج نفسه يعف نفسه عن الحرام يروح للوالد يطلب منه ايد بنته فيقول له انا عايز 3-4 غسالات وثلاث اربع بوتاجازات وثلاث اربع مش عارف ايه وثلاث اربع ايه وثلاث اربع ايه. اسراف وتبذير. هم كلهم هيقعدوا 3-4 سنين حتى لو معهم عيل او 2 أو 3، هي غساله واحده، ليه 3-4 غسالات؟ ليه 3-4 ثلاجات؟ ليه النهارده بيطالب الولد انه يجيب اوضه الاطفال قبل اصلا ما فيه اطفال اصلا؟ ومع ذلك سبحان الله نجد البيوت دي اللي اتبنت من البداية على الإسراف والتبذير ده إذا أقيمت أصلا البيوت دي بتنهار بسرعة، وبعد كده تبقى العفش ده مصيره النقل بين شقة لشقة أو الكلام ده فبيتدغدغ وبيبوظ. إنما سبحان الله البيوت اللي أقيمت من البداية على الاقتصاد هي دي البيوت اللي ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها، كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أبرك النكاح إيسرة. ربنا سبحانه وتعالى كلما رأى اليسر والتيسير والبساطة والاقتصاد في الطلبات كلما بارك الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. إنما سبحان الله إسراف وتبذير في المشتريات، نلاقي بعض ناس تخش مولات تشتري حاجات وهي أصلا مش محتاجاها، والحاجات دي تتاخد تتحط في الدولاب لفترات طويلة وبعد كده نفتكر إن احنا جبنا هذه الأمور. لا يا جماعة، إن الله سبحانه وتعالى وضح لنا إن هذا الفعل فعل الشياطين والعياذ بالله. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ده أخو الشيطان، لأن ده فعل الشيطان. والتبذير هو مجاوزة الحد والإتيان بأشياء الإنسان ليس في الإنسان في غنى عنها، ليس في حاجة لها أصلا. والله فعلا حزين حزين إن احنا بنلاقي أفراح في دول الخليج أو في الدول العربية بتتحط فيها الولائم، تشوف أصلا الصينية اللي عليها الطعام الجمال حوالين الصينية ومش عارف إيه في الوسط، وفي الآخر كم واحد أحد كله 20-30، طب والباقي اترمى في الزبالة. وعندنا فقراء وعندنا مساكين، عندنا ناس الحاجات دي لو ما وصلتهمش أيدي التنصير بتوصل لهم وبتنصرهم في مقابل الطعام ومقابل الشراب. الفلوس اللي بتتصرف، أنا والله أنا لن أنسى أبدا، وأنا كنت لسه في إعدادي وكنت طالع رحلة لأحد أماكن الترفيه هنا في مصر، مش هنسى أبدا إن شاب من الشباب متجمع حواليه البنات ومعاه فلوس، خدي أنت كذا وأنت كذا وأنت ركبي كذا وأنت ركبي، تبذير وأموال بتلقى والعياذ بالله بهذه الصورة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ تبذير في الأكل وتبذير في الشرب وتبذير في الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت خصلتان إسراف ومخيلة. يا جماعة النبي نهى عن هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور، كل ده من سبل الشيطان عشان يخلي المال اللي معاك ده والعياذ بالله تهلك بسببه في الدنيا أو الآخرة. الصورة السابعة من الصور اللي الشيطان بيستغل بها مسائل المال مع الناس، استغلال حاجة الناس. في كتير من الأوقات بعض الناس للأسف بتستغل حاجات الناس والعياذ بالله علشان أهوائهم الشخصية. كثير من الناس اللي بتتعامل بالربا، استخدامهم للربا أو تعاملهم بالربا ده بيستغلوا بيه حاجة الناس. أنا فقير ونفسي أتزوج، عايز أجيب حاجة الزواج بتاعتي، أروح لواحد علشان أشتري الحاجة كاش معيش، فأطلب من الراجل ده قسط فيزود عليا جامد جدا. أنا بستغل هنا حاجات الناس، وده أسلوب ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه في القرآن. بعض التجار اللي بيحتكروا السلع علشان أموالهم وثرواتهم تزداد، ده من فعل الشيطان، ده من فعل الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. أهل العلم بيفسروا قول الله عز وجل فبغى عليهم، قالوا كان يحتكر السلع ويستغل بعد كده حاجات الناس، يحتكر السلع عنده لحد ما الناس يحتاجوا قوي لهذه المسألة، بعد كده يبدأ يبيع، بعد كده يبدأ يبيع. هذا والعياذ بالله من تلبيس الشيطان، هذا والعياذ بالله من تلبيس الشيطان على الإنسان. هأكد على معنى مهم جدا أنا ختمت به الحلقة اللي فاتت وهأكد عليه برضو المرة دي. يا جماعة ممكن أنا الحمد لله ربنا نجاني من كل الصور دي، وهبدأ بقى أنفق هذا المال في لوجه الله سبحانه وتعالى، هبدأ أبني مسجد، هبدأ أكفل أسرة فقيرة، أبدأ أعمل، أبدأ أسوي. حاول بقدر المستطاع أن يكون في عمل في السر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل آتاه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. بعض الناس والعياذ بالله لما يجي ينفق المال، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس علشان يتفخروا قدام الناس، علشان يتباهوا قدام الناس، أنا عملت، أنا سويت، أنا مش عارف إيه. لا يا جماعة والله لا يبقى أبدا، والله لا يبقى أبدا ولا يبقى أبدا من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وصدقني بتتعرف، بتتعرف اللي طلع جنيه مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى صدقني بيتعرف، واللي مطلع جنيه رياء برضو بتتعرف. وصدقني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به، اللي بيطلع جنيه من جيبه علشان السمعة صدقوني ربنا بيسمع به إنه مرائي ومنافق، وما صنع هذا الأمر إلا ويبتغي به كلام الناس ولا يبتغي به وجه الله عز وجل، وكل الناس بتسمع هذا الكلام. وفي رواية صحيحة إلا سمع الله به يوم القيامة وأذله وحقره وخذله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، هذا الرجل يتفضح، ربنا يقول هذا الرجل لما أخرج المال ما أخرجه ابتغاء وجهه بل أخرجه من باب كلام الناس. فسبحان الله يبقى ذليل وصغير. يا جماعة يا جماعة المال لا يرفع فوق قوي لا ينزل تحت قوي، حاولوا بقدر المستطاع ناخد بالنا من حيل الشيطان ومن تلبيس الشيطان على الناس، علشان احنا عايزين بأموالنا اللي ربنا سبحانه وتعالى عطلنا نطلع بها فوق لأعلى عليين ولا ننزل بها والعياذ بالله لأسفل سافلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته وأن يديم علينا فضله وأن يجعلنا له من الشاكرين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف.